بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك سلم معنتي سلوس معلتي على تعسرت شد اشتا جمال الأول شحن 404 هجرية كمون عسران كلتان يناير كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي زي بغت سالي نوصدو زلنا درستاتنا يفقهي كنكت سلوه لما عنتم بقري كابزا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة فنوسل. الباب الثاني كلا أي باب يخونا اللوزي تقدم أي باب بزعبة ناي طهارة ناي ماي زملكة نيرو مالتي لما عندي. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. الآنية مالت شحن مالتي نمتى إذا شحاني مستمي بزعبة ناي طهارة عند تزاربنا أبزئات تقيسة زلا عند حفتة بايلو إذا شحاني متكسئة بوتاي مغنياتو زمايزي يزي إذا شحاني زي أغتحزو إذا شحاني بقى تدا طاهر كوينة تماي كم زلو طاهر تسنح تدا أقن تنجس إذا شحاني زيئة تماي دماي ينجس سلازي إذا شحاني زيئة مس ما يعبر كم زلوا مالت انت ايو. طيب اذا اني زي اسي وانقو عرم دحر وسنا انت اي ترقم اللوا نزبل. الانية هي الاوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. اوعية مالت شحان مالت زي شحان زغاني نماي يعقره يعقبه معقبي نماي شحني وين ما خالز شحنت راح زي يكونون كان زي مساس مالتي كم برميل عطره زيئتهم لكن آنية لنا شحن مالتي ونات بزا شحن زي أقرنا نبلع بزا شحن زي أقرنا ونسل نستي مالتي سواء كانت من الحديد أو غيره زياد ماني كم حزين تسرح وإذا ما خب كان عينة السرح زي شحن نبلة نائب النت عطره كاب شكات سرح مالتي إتا شحنون كرزنا شحن دحر حزا ولا خب شكات السرح شحن ينه نبلة. والأصل فيها الإباحة إذا شحن زيها بمسرته فقدت يا مالتي لكن تكون اللغة مملوكة نحن نملكه نون ناخذ كون الوزا شحن زي مالتي لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا زي آزيا أب سورة البقرة نرغبا قصري عسران تشعتا انتهي ترجمات لنا مالتي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. رب سبحانه وتعالى يو أب مريت زلو بمولو خلقكم لنا سلازي أب قص مريت زلو نعانا نخنتك أو مولو إلو خلق لنا مالتي قلنتا خونا لو مالتي حلال مباح نخون حلال مخان ملكو خونا لو مالتي سلازي زيادة دليل أب قص مريت زلو قلو قيزي تتملكو نقر كتكملو رب سبحانه وتعالى نخن تكمل خليقه مالتي تكمل فوق المخانو. المسألة الأولى إذا قدمت مسألة استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة أنت خن تكملت إذا شحن زي آسي بورك التسرح التخينة أنت أي تفرد مالتي والفضة كمون ببرور وغيرهما في الطهارة بخالو نقرات دحرت سريحة كميو ابتطهرا ناتا مالتي. يجوز استعمال جميع الاواني في الاكل والشرب وسائر الاستعمال. ابلعن اب مستاين مالتي زخون شحن خنتكم فوقج، لكن بشرط كلت شرط مالتي. اذا كانت طاهره صريت تكون اللوه نجاسه تنجست تكون يا بالله مباحه كمود فقد تكون اللوه فقد تكون تخوينا خان نحنا نوننا دقزانا يا نهنا ويدما هديه ذحر متياهنا هياب مالتي ابسعه تزي فقد تكون الله مالتي ولو كانت ثمينه ولا خبرت تكون مالتي كل زي فقدي لبقائها على الاصل وهو الاباحه. زي بتا مسرت جائز فقدت سلزخنت ابقت مريت بمولو نعاكم الى خلق لكم الله خبل رب سبحانه وتعالى انت حلال زبله فقدي انت دان ونخنا مالتي ما عدا آلية الذهب والفضة كلتا انزي انقن اي فكادان شحاني بورك التسرحة اي فكادنيو كم اون والفضة برور ببرور التسرحون اي فكادنيو زين كلتا انزين اي فكادان. فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة أبزن شحاون تزئاتا كنبلع حرامي كنبلع تراح زي كونون كنستي زين شحاون تنتين دحر كوين المالتيو وركي زلوان تغينا ويب ورك التسرحة وين ما زين شحاون تي ببرور تسرحة تغينا أي فك أدل نانيو كنبلع بزا شحان زياء ويد ماني كنستي دون سائر الاستعمال. نخال كنت كملو نخال أبتأد لاي زخونة مالتي وركن كمون برور وإلا أب زبلا علو شحاني وإذا ستين لو شحاني أبزي فصم كل كوليو. الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلو منان لقوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح انت لو منان اسمع لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. البخاري ومسلم للتسامع له حق أن يركز دخن حديث كالرسول صلى الله عليه وسلم زمسألنا حديث انت لهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي تستيو بشحاني ناي وركي بورك التسرح شحاني قلكم أي تستيو والفضة خبؤون ببرور للتسرح قلكم أي تستيو ولا تأكل في صحافها كمون نمك بزخون مالتي نايمك بي شحاني بوغيركمون أي تبلعوا إلى منا فإنها لهم في الدنيا أزي بورك التسرح شحاني وي ببرور زي التسرح شحاني أزي فإنها لهم في الدنيا نزوم كفار مالتي أبز الدنيا نسيتي متاعناتهم اتشحونتهم بوركن كمون ببرور يصرحوهم ازقن نعاتهم أبز الدنيا تراحيو نزم كفار والعياذ بالله لأنه الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر. الدنيا اسر بيت ناي مؤمنة بزوح ابتلاءات رئيس لزخنة مؤمن ونكفار زي الدنيا زي أجل نؤمن سلازي متعو لامانت ولكم في الآخرة أما نعاكم أب آخرة ربي أداني لكم اللو أب جنة رب خبكم شحاونتي زي زي بها شحاونتي بزوع شحاونتي بب عينته بب حبرو زي الكاة تقلصو زي تخل كاب منتاي تسرح مالتيو كاب وركن كاب برور. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة. أنت علم الرسول صلى الله عليه وسلم بزعباتي زخون السر بناي برور مالتي شحني شحني كبرور تسرح مالتي بوغيرو دستي أنت علمنا مالتي إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله نار جهنم. هذا الحديث متفق عليه اتفق على صحته البخاري ومسلم. البخاري ومسلم تسامع له حق أن يرقصدق حديث كاب رسول صلى الله عليه وسلم زمزة انت لو منا مالتيو ازي بغرور للتسرح شحني غيرو الستسة كسرتي يقول له قاني نابك بدوسني غرع رع عند أبلا ناري دست زلو حاوينا جهنم دست زلو فزنت يا رب دعنا مالته العذب الله حرام مخانو. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الأعمال دون سائر الاستعمال. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب أزي حديثي لأن كل حديث سمعنا مالته حرام مخانو انتدأ شحاني ببرور ويبورك التسرح قرنا نبلع وين ستتقل الناس حرام مخانو. الرسول صلى الله عليه وسلم كل كيلو منا كابزن ما هن كل كلي قباء مالتي أبكال نقرات قن كنت قمر لهم نخيل طبعا أبتي يوم زلبسوا تقولوا مثلا أسبوت وركي نعنا حرام ده كتبعت يوم مالتي كمون حرير كده حرير كان حرير تسرح خده أزي نتوم دك تبعتيو حرامي لكن دك أنستيو وركن حرير كجبرا تفقد ونيو. فدل على جواز استعمالها في الطهارة سلازي الطهارة كنت كملا مالتيو أزي فقودي أما تي تخل كيلو زلو نخين بلع نخين ستي كم منتاج تسرح مالتي كاب وركي تسرح شحني ويدماني كاب برورد تسرح شحني مالتي. فدل على جواز استعمالها في الطهارة نخالق ان طهارة لنا كنت كم نخيل ازقن تي أولى كنت كمل نخل دناقع ويد تج أدادة نزي ملحم زغون ببرور مثلا كن لحمه نخل الطهارة ون كنت كم نخل كمون بوركي لكن إسراف كله يبلون. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة أو المموه نعم أو المموه بالذهب والفضة إذي نهي أي تبلع تستيو بشحاني بورك التسرحة شحاني بزيو شحاني زي أي تبلع أي تستيو قبل خلو الرسول صلى الله عليه وسلم إذي حفشاوي تخلكولي سواء نزا نبلع على شحاني خالص وزيتي كلها وركة تغل ويدماني بوركيز التقبت أتمالتي المموه نبلو أي المطلي زتقبأت استلخيت مالتي بمنتين بالذهب أو الفضة بوركي ويدما ببرور أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة كمون قال وركي دحر أو حوسنا له أبشاف شافه مثلا نزاش حنزي أبشاف شافه كمون أبت ما أكل أيقون أبتي شاف شافة أبتي شاف ناتا مالتي وركي يخون ويدماني فضة برور أزي أي فكادنيو بملو بملو سيزا شعانس وركي كونتن كنبل يبلنان ولا قال ورك اندحر تحوسوا وي بورك قرنا اندحر لخنايا تقبئ مالتيو ازي اي فك ادنيو نبلعن نمستاين زخون شحاني اي كونان سلازي ساعتها خلالنا لما انت بزيعتها خلالنا سنلكم سلاز تخطاتلكم جزاكم الله خيرا نبلكم أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.